لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية وقفنا في المرة الأخيرة عند كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وهو يفصل أو يتعرض للخلاف الذي هو بين الأئمة من أهل السنة وأصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان. وسبق فيما ذكرنا من كلام صاحب الشرح أن الناس اختلفوا في اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فمذهب جماهير أهل السنة من السلف والخلف أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، أي الإيمان قول وعمل، وأن القول والعمل يدوران على اللسان والقلب والجوارح. وأما غيرهم فعرف بتعريفات أخرى كلها فاسدة إلا تعريف أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فهو قريب من تعريف أهل السنة إلا أنه تعريف ناقص، وهو أنهم قالوا أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب ولم يذكروا الأعمال، وهذا التعريف في الحقيقة ناقص، لأن الإيمان قول وعمل، وكما هو في تعريف أهل السنة وجماهير السلف أو السلف والخلف أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وتكلمنا في بعض ما يتعلق بذلك، ووقفنا بالكلام عند قول الإمام ابن أبي العز الحنفي، قال: فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع. لاحظ العبارة هذه تلخص لك ما سبق. قال: فالإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع تدل على هذا التعريف للإيمان، نظر إلى حقيقة الإيمان لغة كما هو في تعريف يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة للإيمان لغة وشرعا، أنه التصديق. وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، في عرف الشارع مش في اللغة فقط، لا بل في عرف الشارع، وهذا هو الصحيح، أي ما نظر إليه الأئمة، وهو أن الإيمان يوصف ويعرف من خلال حقيقة الشارع أو حقيقته في عرف الشارع، حقيقته في عرف الشارع. أسهل عليكم المسألة حتى يتسنى فهم ما يأتي من الكلام. مجمل ما سيأتي من الكلام هو أن هذا الخلاف بين أئمة أهل السنة وأصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن أصحاب أبي حنيفة، وهو أيضا مروي عن أبي حنيفة، عرفوا الإيمان بأنه التصديق من حيث أن هذا هو التعريف كذلك في اللغة. أما بقية الأئمة قالوا لا، هو شيء زائد عن أو على التصديق، شيء زائد على التصديق. طيب ما يعني الضرر في ذلك؟ الضرر في ذلك أن الإيمان لو اكتفي بتعريفه بأنه التصديق كان لازم ذلك أن الكفر لا يكون إلا من خلال عمل قلبي، أن الكفر لا يكون إلا بعمل قلبي كذلك. لماذا؟ لأن التصديق عمل قلبي. أما لو كان الإيمان هو التصديق وزيادة كما هو في كلام أئمة أهل السنة من السلف والخلف، وهذا هو الصحيح، يعني الإيمان عمل قلبي وعمل كذلك إيش؟ جوارح. فهذا معناه أن الكفر مثلا يكون بما هو عمل قلبي وبما هو كذلك عمل جوارح، يعني يقع الكفر بهذه الأشياء، يقع بالقول ويقع بالفعل، يقع بالقول ويقع بالفعل. إنما ظاهر تعريف أصحاب أبي حنيفة إنه مجرد أو إنه التصديق إنه هينحصر الكفر في أعمال القلب والتكذيب بالقلب ونحو ذلك. ولذلك فهذا هو مدار تقريبا الكلام، تقريبا الكلام الذي سيأتي كله معنا في هذا المبحث. قال: فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط، الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. يعني إن الإيمان تصديق وأعمال، تصديق وأعمال كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، فإنه يلزم كذلك من المصدق بها أن يعمل كذلك. قال: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله، من أدلة الأصحاب لأنه الإمام أبو العز حنفي، فبيقول: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. أنا عايز حضراتكم تدققوا معايا لأن ده مبحث مهم جدا وبيختلف بسببه توصيف قضايا أيضا تتعلق بالإيمان والكفر ونحو ذلك. قال: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله، بيستدلوا لمذهب أبي حنيفة أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا. فذا قالوا ده دليل على أن الإيمان التصديق، معناه التصديق. لماذا؟ لأنهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني ماذا؟ أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، فبيقول يعني أن من أصحاب أبي حنيفة من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي، هذا المعنى اللغوي اللي هو الإيمان معنى التصديق، قال: ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم. العبارة دي معناها أنه بيقول أنه هم بيقولوا أن الإيمان التصديق، وبيفصلوا ذلك، وأن التصديق عمل قلبي، وأن التصديق اللي هو عمل قلبي أن يصدق بما جاء به الرسول. فمن صدق بما جاء به الرسول من عند الله فهو مؤمن بينه وبين الله. قال: فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. بيقول إن التصديق عمل قلبي، فاللي يصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ده مسلم بينه وبين ربه. طب عند الناس هيحتاج إيه بقى؟ هيحتاج إنه يقر باللسان. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم. ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب. ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود اللي هو الإقرار أو اللي هو التصديق بالقلب، تصديق بالقلب. يقول: ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. وقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان. كل ده انتصار لمذهب الإمام أبي حنيفة في تعريف الإيمان وأنه التصديق. فبيقول إنه أهو آية كمان هي: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال إنه القلب هو اللي أهم شيء في الموضوع، وهو مصدق خلاص يبقى هو ده الإيمان. ويزيد عليه، ده كلام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وده اللي خلفه اللي هما بيخلفوا بالمرجئة، قالوا ويزيد عليه بقى إنه يقر بلسانه ويعمل أعمال ونحو. لكن الإيمان هو ليه؟ التصديق بالقلب. انتوا خدتوا بالكم من الفرق؟ الفرق انه الايمان وحدة والعمل وحدة تانية، كأنه يعني انجاز التعبير ده عند الاحناف. الايمان هو اللي هو التصديق وحدة، تصديق بالقلب وحدة، والاعمال الاقرار باللسان ونحو ذلك وعمل الجوارح دي وحدة تانية، بحيث انه كأنك انت رابطهم مثلا الاثنين بسلسلة، يبقوا لازم يبقوا مع بعض. بس دي حاجة ودي حاجة، ده دي حاجة ودي حاجة، لكن الاثنين مربوطين ببعض. أما جماهير أئمة أهل السنة فيقولون لا، هم مع بعض وحدة واحدة. الإيمان الذي يشمل، هيجي كتاب كلام أهل السنة بعد ذلك ونفصل فيه حوله. قال: يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. لأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. ولأن العمل، يقول يعني لو أنه كان مركب من قول العمل يبقى يزول كله بزوال جزء منه، بزوال جزء منه. نعم. وإذا يعني حاول الخوارج ان هم يستعملوه في يعني تكفير مرتكب الكبيرة. ولأن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة. ولأن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة. مش كده في اللغة يعني؟ انتم صحصحين معنا. ولأن العطف يقتضي الإيش؟ المغير. لما أقول جاء محمد وإبراهيم يبقى الاثنين دول واحد ولا اثنين؟ الاثنين. الواو دي بتقتضي الإيه؟ العطف ده بيقتضي الإيه؟ المغيرة. يعني ده حاجة وده حاجة. فبيقول هنا: ولأن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغيرة. قال تعالى: الذين آمنوا وعاملوا الصالحات. ففرق بين الإيمان وبين الإيه؟ وبين العمل. فقال يبقى ده حاجة وده حاجة. نعم، لكنه ما ينفصلش عنه. قال: وغيرها في مواضع من القرآن. هو ده اللي هو بيحاول، أو اللي هو الأحناف يعني قالوا به، أو يسموهم مرجئة الفقهاء يعني. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. يعني اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بإيه؟ باللي جاي. خلي بالك من العبارات، طريقة نطقها مع الكلام. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. هما بيقولوا ان الإيمان هو التصديق، فاعترض عليهم في ذلك. لا، الإيمان مش التصديق بس. حد فاكر واحنا بنتكلم قريب خالص في أعلام السنة المنشورة عن الإيمان، قلنا ان الإيمان هو التصديق لغة، نعم، وبعض أهل السنة عرفوا بالتصديق زي الإمام أبو حنيفة وأصحابه، لكن المقصود بالتصديق المستلزم للإنقياد والإيه؟ والإذعان. تصديق مستلزم للإنقياد والإذعان، يبقى يشمله عمل، يشمله إيه؟ عمل. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. إنه مما اعترض عليهم إن فعلا التصديق والإيمان لغويا ما يستقيموش، ما يتساووش. كيف؟ قال: وهب أن الأمر يصح في موضع، ممكن يصح في موضع زي قول إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، معناها إيه؟ وما أنت بمصدق لنا. فممكن الأمر يصح في موضع لكن ما يطلقش. إن التصديق معناه الإيه؟ الإيمان، اللي هو الإيمان الشرعي يعني. حتى في اللغة نفسها برضو ما بإيه؟ ما بيستقيمش إن الاثنين يبقوا مترادفين في اللغة نفسها حتى. قال: فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ يعني لو هو حتى استقام في موضع لكن ما يستقيمش في كل المواضع. وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان. ومما يدل على عدم الترادف، عدم ترادف كلمة التصديق مع كلمة الإيه؟ الإيمان في اللغة، أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه. يعني واحد بيخبر واحد خبر، وخبر صدق، فأنا عايز أقول إن الراجل المخبر صدق الراجل ده، فبقول إيه؟ صدقه، مش كده؟ ولا بقول آمنه؟ ها، ينفع؟ ما تنفعش. يقول أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه، ولا آمن به، وبرضه مش هيتقال آمن به، مش كده؟ يعني زيد أخبر عمرو بشيء، فعمرو عايز يصدقه، احنا عايزين نخبر عن المسألة دي ونقول ان عمرو صدقه، فبنقول عمرو صدق فلان، مش كده؟ لكن ما بنقولش عمرو آمن فلان، وما بنقولش برضو آمن له، مش كده؟ لو عايزين نقول ان عمرو صدق زيد في الكلام اللي قاله له، ما بنقولش عمرو آمن له، آمن لزيد، ما بنقولش كده. لغويا ما تستقيمش. طب امال ايه حكاية فآمن له لوط؟ مش كده؟ فآمن له لوط كما سيأتي. ها، هو ده بقى اللي هيبين لك الفرق بين مسألة استعمالها لغويا واستعمالها ايه بمعنى شرعي. قال: ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال، كما قال تعالى: فآمن له لوط. يبقى لما هنيجي نستعملها استعمال شرعي، في يعني نقصد بها الإيمان الشرعي، هنقول فآمن له لوط، يعني صدقه وآمن به إيمانا شرعيا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف. يبقى معنى كلمة التصديق وكلمة الإيمان لن يترادف مطلقا في اللغة، لن يترادف مطلقا في اللغة. قد يترادف في بعض المواضع لكن ليس في كل المواضع، كما ذكرنا يقال صدقه لكن لا يقال آمن به، لكن لا يقال آمن به، بل يقال آمن له. لما أنا بقى خلاص هصدقه وهيكون مرتبط بمعنى تصديق لمعنى شرعي خصوصا، عشان كده هيجي معنا في الكلام انه لا تستعمل كلمة آمن له الا في استعمال المعنى الشرعي للإيمان. قال: وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قال: ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام. فالأول يقال للمخبر، للمخبر أسف، فالأول يقال للمخبر به، الأول يقال للمخبر به، المعدى بالباء يقال للمخبر به، والثاني للمخبر، الثاني للمخبر المعدى باللام، يعني يقال فآمن له، فآمن لموسى. لكن الأولانية اللي هي بالمعدة بالباء دي تقال للي بيخبر مش للي بيصدق، واضحة؟ مش للي بيصدق، مش للي بيتقله، تقال للي بيقول، تقال للي بيقول المعدة بالباء. نعم. قال: ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قد آمنته ولا صدقت له، إنما يقال آمنت له وصدقت به، يقال آمنت له مش آمنته، ويقال آمنت صدقت به، ما يقالش صدقت له. نعم. قال: كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما. ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب، عن مشاهد أو غيب، يقال له في اللغة صدقت، أو يقال له صدقت، يقال له صدقت، كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. الغرض من كل الكلام ده كله هنقول له صدقت، مش هيقال له ايه أمنت، مش هتستقيم. نعم. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان، إنما يكون في الخبر عن الغائب. فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، أمر ما أنا مش شايفه، مش حسه ولا مدركه، لكن أنا مصدقه هو بس. إنما الأمر الموجود فأنا بقول له صدقتك. إنما الأمر اللي هو غيبي هو ده اللي يستعمل في لفظ الإيمان. قال: فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، لفظ آمن له إلا في هذا النوع، اللي هو النوع الإيه؟ الإخبار بغيب، كما هو في أمر الرسل أنهم أمروا الناس أن يؤمنوا بالله، أن يؤمنوا بالله، وهل رأى الناس ربهم؟ لا. فلذلك هذا أمر غائب، فيقال آمنوا لهم، آمنوا لهم. قال: لهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط، لم يقابل، اضبطها، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب، كما يقال يقابل لفظ التصديق. يعني لما نيجي نقول عايزين نقول أنا مش مصدق، يبقى يقال أنا مكذب، واحد أنا عايز أكذب واحد مش مصدق، أو أنا مكذب له، يبقى يقابل التصديق الإيه؟ التكذيب. لكن يقول: ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط، لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب، لفظ الإيمان مش مقابله التكذيب، لفظ الإيمان مقابله أوسع من ذلك، هيأتي. قال: وإنما يقابل بالكفر، يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالإيه؟ بالتكذيب. الكفر لا يختص بالإيه؟ بالتكذيب فقط. الكفر والعياذ بالله ممكن يبقى بالتكذيب وممكن يبقى ايه بيبقى اعمال. يا ممكن يبقى مكذب باللسان وممكن باعمال. عشان كده هو دقة الخلاف تظهر في المعاني دي. نعم. بل لو قال انا اعلم انك صادق ولكن لا اتبعك بل اعاديك وابغضك واخالفك ها لكان كفرا اعظم. مش كده الرجل ده كذبه كذب المخبر اهو قال بل لو قال انا اعلم انك صادق. هو مصدق هنا ولا لا؟ مصدق. ولكن لا اتبعك بل اعاديك وابغضك واخالفك. هو مصدق ان ده صادق. زي اليهود كانوا يعرفون او يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا مصدقين. ابليس كان مصدق بان الله هو الله ام لا؟ مش كده؟ لكن كفر بايه؟ بجهه اخرى وهي ايه؟ الاباء والاستكبار. الاباء والايه؟ والاستكبار. هو كان مش مكذب. ابليس ما كانش مكذب لكنه كان مستكبر وعاصي. ولذلك لم ينحصر المقابلة معنى الإيمان في معنى التكذيب فقط، إنما ممكن يبقى بالتكذيب، ممكن يبقى بالمعاندة، ممكن يبقى بالبغض. مش كده؟ يعني من يبغض الرسول كافر مع إنه ما كذبهوش ولا حاجة ولا ظهر تكذيب منه ولا حتى فعل حتى، لكنه بهذا يعتبر كافر. نعم. قال فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط. مش كده؟ خذوا بالكم العبارات دي هي ملخص البحث. فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط، لأن الكفر أوسع. مش كده؟ أوسع من مجرد التكذيب. وكذلك الإيمان أوسع من مجرد الإيه؟ التصديق. أوسع من مجرد التصديق. بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا. فاكرين العبارة اللي من شوية؟ إنه الإيمان عند أهل السنة إن كان بعضهم عبر عنه بالتصديق فيقصد بماذا؟ ها؟ التصديق المستلزم للانقياد والإيه؟ والإذعان. أهو قال فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا. ما هو ممكن يبقى مصدق بس مش منقاد، مش موالي، مش موافق، وهكذا. فلا يتسمى مؤمن؟ لا طبعا. نعم. ولا يكفى مجرد التصديق فيكون الاسم جزء مسمى الإيمان. لا، التصديق ده جزء من الايه؟ من الإيمان. وإلا فالإيمان تصديق وأعمال. تصديق وأعمال. نعم. قال ولو سلم الترادف، لو سلمنا يعني بالترادف، فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. لو سلمنا الترادف بين كلمة التصديق وكلمة الإيمان، قال فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. لا، رد كمان على الأحناف إنه التصديق مش مجرد أعمال إيه؟ قلبية بس. لا، ده التصديق ممكن كمان يبقى إيه؟ أفعال. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يصدق. يصدق يعني ماذا؟ يعمل. يعمل يعني الفرج هيكون عمل ناتج عن هذه الأشياء اللي هي النظر ونحو ذلك. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني

منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى، يعني منها شعب كبيرة وشعب أقل. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذلك شعب الكفر كفر. فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر، يعني من شعب الكفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. كل ذي أعماله. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك. فإن المال آخر المتعلقات بالنفس والبدن، متوسط بين القلب والمال. فمن كان أول أمره وآخره كله لله، كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكملا الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. بحسب العمل، يعني حط خط كده تحت كلمة بحسب العمل دي، يعني إنه الأعمال كلها إيمان، والإيمان بتتفاوت درجته بحسب كم الأعمال الموجود. وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم، قال يعني في كلام الشيخ في المتن في الطحاوية، يعني ابن أبو العز الحنفي بيشير إلى أن عقيدة يعني الطحاوي تدل على أنه يقصد أن العمل من الإيمان أيضا. يقول: وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان. سمى حب الصحابة إيه؟ إيمان. وبغضهم كفر ورفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره، كلام يعني غريب، عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال 64 أو 70، فقد شهد الراوي بفعله نفسه حيث شك فقال 64 أو 70، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. تاخدين بالكم هو المقصود إيش؟ بيتعجب الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله من قول أبي المعين النسفي وغيره في رد مسألة إن الأعمال من الإيمان، إن الأعمال من الإيه؟ من الإيمان. فبيقول إن رده قالوا: لا، الحديث اللي أنتوا استدلوا به على إن الأعمال من الإيمان حديث أصلا مشكوك فيه، اللي هو بدليل إن الراوي قال ماذا؟ 70 و70، يبقى الراوي شك، يبقى الحديث ده إيه؟ يرد، وعليه ما يستدلش به. طبعا ده كلام يعني غريب فعلا ومردود. يقول أبو العز الحنفي رحمه الله: فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه. فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه. قال: لا، ده الراوي ده غير ضابط، يبقى كده روايته مردود. فالإمام بيرد له بيقول: فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 60 من غير شك، لأنه في رواية ما فيهاش شك الراوي. نعم. وأما الطعن بمخالفته الكتاب، فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟ يعني بيقول إنه الحديث ده مطعون فيه من حيث شك الراوي فهو غير ضابط، وإنه مخالف للكتاب، للقرآن يعني. فالإمام بيقول هنا: وأما الطعن بمخالفته الكتاب، فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟ فين في الكتاب اللي يدل على خلاف ما جاء في الحديث إن الإيمان 70 شعبة على إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان؟ وإنما فيه ما يدل على وفاقه، على وفاقه. مثال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وسمى الصلاة، سماها إيمانا. أي نعم. قال: وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. هو عايز يتابع قول يعني من قال من المرجئة بذلك، فهو بيتابعه خلاص بتعصب، فرد هذا الرد. يقول: وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر، خلاص بقى هو خلص كلام أبو المعين النسفي. وقالوا أيضا وهنا أصل آخر، يعني أهل السنة تكلموا في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال: وقالوا أيضا وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. قال: وهذا هنا أصل آخر، هو أن القول قسمان، يعني في قولين في مسمى الإيمان: قول قلب وقول لسان. وإحنا فصلنا الحاجات دي قبل كده: قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو التكلم بالإيه؟ بالشهادتين. والعمل أيضا قسمان، مش كده؟ عمل قلب وعمل إيش؟ جوارح. الأمور دي واضحة ولا محتاجة توضيح تاني؟ إحنا قلنا قبل كده الإيمان يدور على القلب واللسان والإيه؟ والجوارح، ويدور على عمل واعتقاد، مش كده؟ عمل واعتقاد. الاعتقاد يقصد به ما يصدق به القلب، ما يصدق به القلب. يبقى عندنا قسمين: يقول قول القلب والاعتقاد، قول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب هو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر. دقق في العبارات. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله: قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان والإيه؟ والجوارح. قال: فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب اللي هو عمل القلب، قال لم ينفع بقية الآخر. مش كده؟ زال تصديق القلب خلاص ما ينفعش البقية، زي المنافقين زال تصديق القلب عندهم، فلا ينفعهم إيه؟ لا قول لسان ولا عمل جوارح، ولا تنفعهم هذه الأشياء. فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة اللي بسببها كام أخ سابوا الدرس المرة اللي قبل اللي فاتت. لو تذكروا المرة اللي قبل اللي فاتت أنا علقت كده على مسألة جنس العمل، فاثنين ثلاثة من إخواننا اللي يعني أخذوا هذه البدعة من القاهرة، للأسف إخوة العاجم خصوصا أخذوا هذه البدعة من القاهرة، لا يعجب ما بيعجبهوش خالص، يعني اللي بياخد البدعة دي مجرد بس ما تقولها له كده باللسان، أول ما تقولها حتى خلاص ما بيعجبوش الكلام، زي حكاية التكفير كده أول ما ظهر، أول بس ما تعلق على الموضوع ما يعجبوش على طول. وزي جماعة بتوع اللي هم بتوع المداخلة، أول ما تقول حاجة بس مش عارف يقول لك خوارج على طول. فمسألة لاحظوا العبارة اللي أنا اللي الإمام قالها دي هي اللي أنا أقصد أشير إليها. قال: فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكمله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر. لو زال تصديق القلب كل الأعمال اللي بعد منه إيه؟ لا تنفع. فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. إذا بقي تصديق القلب وزال الباقي اللي هو يبقى إيه؟ نطق الشهادتين، ده شو صورة. طيب زال الباقي اللي هو الحاجة بقى الأخرى بقى اللي هي أعمال الجوارح، هو ده اللي يقصده أكثر، أعمال الجوارح، ده بقى موضع المعركة، هيطلع منه مرجئة ويطلع منه مبتدعة ويطلع منه خوارج ويطلع منه توصيفات كثيرة خالص. ولذلك يقول: ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. اللي جوارح مش هتعمل هيلزم منها عدم طاعة القلب. يبقى القلب ده فيه حاجة في التصديق. إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. يبقى في القلب نفسه في حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. فيزول عنه الكمال فقط. فهي دي الجزئية اللي تقريبا عليها الكلام. وإن كان الواحد في الحقيقة مش عايزين نفصل فيها، لكنها في الحقيقة يعني محدثة ظهرت في السنوات الأخيرة. أحدثها أحد الدعاء من العلماء من دعاء الحجاز يعني السعودية خصوصا، وبدأ يعملها هي موضوع مشكلته، وبدأ يتكلم فيها، وبدأ يبقى في مريدين، وبدأ يبقى في توسع في المسألة، وبدأت المسألة تبقى بتعمل فاصل بين الناس، وهي المسمى بمسألة تارك جنس العمل. تارك جنس العمل، والمبنية على يكاد يكون يعني مسألة افتراضية أصلا، إن واحد صدق بقلبه أو المصدق بالقلب ونطق الشهادتين لكنه لم يعمل، عندهم هذا كافر، عندهم هذا كافر. طيب نفصل، لا ده كافر. طب نفصل في الأعمال اللي هو تركها، هل ترك أعمال قلبية ولا ترك أعمال جوارح؟ لا كله كافر. ولذلك في الحقيقة هي خرجت من عباءة التكفير هذه البدعة، إنه من ترك جنس من تارك جنس العمل عمدا كافر بإطلاق. طيب فرقوا، لا مفيش تفريق. طب اللي يقول لهم بقى ان تارك جنس العمل حتى عمدا بس نفرق، يقولوا انت مرجئه، انت مرجئه. عشان كده تلاقوا اللي متابع الاخواننا اللي كانوا بيتابعوا، تلاقي يعني بعض مشايخنا حفظهم الله تعالى بتوع المرجئه يقولوا له انت بتاع خوارج انت تكفير، وبتوع الجنس العمل يقولوا له انت ايه انت مرجئ. فما يعني تناقض، وصفين متناقضين، وصفين متناقضين. ولذلك في الحقيقة هذه بدعة وهذه بدعة. وإلا في جملة، وجملة مختصرة جدا، انه اعمال القلوب كلها شرط في صحة الإيمان. والمقصود بأعمال القلوب يعني اصل اعمال القلوب شرط في صحة الإيمان، انما اعمال الجوارح فيها تفصيل، وأنها في العموم شرط في كمال الإيمان، شرط في كمال الإيمان. ما بيعجبش بقى إخواننا بتوع جنس العمل الكلمتين الأخرى دول، شرط في كمال الإيمان، لا ترك حتى أعمال الجوارح يبقى كافر. ودي أصلا خارجة من عباءة التكفير كما ذكرنا. وعليه تجد أن هذه المسألة صار يعادى فيها ومن أجلها ويوالى من أجلها. وللأسف مما يحزن ويؤلم أننا نجد أن أكثر من يعني تأثر بهذه المسألة بعض الإخوة الأعاجم، خدوها من بعض الناس في القاهرة وبدأوا يتكلموا مع بعض في المسألة وخلاص على كده، وبدأ يبقى في خصومات ترك جنس العمل. طيب ترك جنس العمل كافر، طيب ما فيش تفصيل، لا ما فيش تفصيل. ولذلك فيعني الحقيقة هذه مسألة غفر الله لنا ولمن يعني أحدثها في الناس. طيب نقف على هذا القدر لأنه هيبدأ بمبحث جديد، وهو والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. هذا ما يأتي عليه الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله.